بسم الله الرحمن الرحيم. تقلب على فراشه يحاصره الأرق بين أضلاعه. لقد مل هذه الدنيا، سئم ما فيها من ملذات. كم فكر أن يرحل عنها إلى محبوبته، قام من فراشه فتح نافذة الغرفة وبدأ ينظر إلى السماء. يا الله يا الله، كم أنا مشتاق إليك حبيبتي. سيجيء اليوم الذي ألاقيك فيه. سقطت عبراته ودموعه، فما عاد يطفي شوقه سوى الدموع. صمت فجأة ثم قال: حقا، لم لا أرحل إليها الآن؟ نعم الآن سأرحل إليها، سأرحل إليها، ما عدت أطيق صبرا. أنا قادم يا حبيبتي، أنا قادم قادم. لقد رحل إلى محبوبته، رحل إلى الجنة. شمر فما فاز البليد، وإلى هنا يعطي المزيد. شمر فما فاز البليد، وإلى هنا يعطي المزيد. أين هم السباقون؟ أين هم المجاهدون؟ أين هم البادلون؟ روض الجنان، صوت الحسان يدعوك يا شبل الزمان. صلى وصاب وصبر وقام، نحن أيها الأحباب نريد عشاقا للجنة. يا عاشق الحب يدعوك يا شبل الزمان، نحن نريد أسودا للوغى والجهاد. نحن نريد من يسعى إلى هذه الدار العظيمة، يترك الغنى من أجل الجنة، يترك الأفلام من أجل الجنة، يترك المسلسلات من أجل الجنة، يترك المحرمات من أجل الجنة، ويقبل على طاعة الله جل وعلا ليفوز بتلك الدار العظيمة. هذا الهناء عيش الصفاء، يرضى الفؤاد ولا عناء. فكلمتني وكلمتها، فقلت لها: أين أنا؟ قالت: في جنة المأوى. قلت: من أنت؟ قالت: أنا زوجتك الخالدة. نور الخيام تاقت غرام، وتقول: هيا للأمان، هيا، وتقول: هيا للأمام. بادر أخي. أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم واحة الكنز، واحة الكنز للشيخ محمد الصاوي. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، ليس له صاحبة ولا ولد. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. رباه أنت خلقتني ورزقتني ورعيتني، فلك المحامد كلها، أنت الرحيم فعافني. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين، وعلى من سلك طريقه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. واحة الكنز، وما أدراكم ما واحة الكنز؟ أطلب منكم أن تربطوا أحزمة مقاعدكم، أن تعتدلوا في جلساتكم، خذوا أهبة السفر، فسوف أحلق بكم إلى تلك الواحة الغناء الجميلة. اسمحوا لي أن أشوقكم، أن أعلق قلوبكم، أن أجذب مشاعركم وأرواحكم. ربما كان البعض منكم الآن يفكر في قضاء دينه، وربما كان البعض يفكر في شراء سيارة، وربما كان البعض يفكر في التزوج من حسناء جميلة، وربما كان البعض يفكر في منصب أو وظيفة، وربما الكثير الآن يسبح في أحلام ملونة متنوعة، وربما كان بيننا من أهمه خلاف بينه وبين زوجته، أو غضب منه على أولاده وبناته، أو شجار بينه وبين مسؤول عنه في عمله، أو خصام بينه وبين صاحب له. كل هذا سيزول بإذن الله، وسيتغير عندما نتحدث عن تلك الدار الغريبة. هي فقط ليست مليئة بالذهب والفضة، هي فقط ليست مليئة بالجواهر واللآلئ، هي فقط ليست مليئة بالبساتين والقصور، هي فقط ليست مليئة بالأنهار والخيرات، هي فقط ليست مليئة بالجوار والغلمان والنساء الحسان، بل فيها ما هو أعظم من ذلك بكثير، إنها الدار العظيمة التي أعدها الله جل وعلا لعباده المؤمنين، تلك الدار التي عرضها السماوات والأرض. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى عليه السلام ربه ما أدنى أهل الأرض منزلة، قال: رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول: ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول الله له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله، حتى قال في الخامسة: رضيت ربي رضيت ربي. قال موسى: ربي فأعلاهم منزلة. يا سبحان الله، إذا كان هذا أيها الأحباب أدنى أهل الجنة منزلة في الجنة، قال موسى: ربي فأعلاهم منزلة، قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ومصداق هذا من كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فتعالوا أيها الإخوة الأحباب لنحلق ونتأمل نعيم تلك الجنة العظيمة. لو أننا درنا بأبصارنا في أجمل المناظر وأحلى الأماكن وأبهى الصور لن يصل ذلك إلى شيء من نعيم الجنة، ولو أننا استمعنا بآذاننا إلى أحلى النغمات وأعذب الأصوات وأجمل الكلمات فلن يصل ذلك إلى شيء من نعيم الجنة. ولو أننا أيها الإخوة الأحباب يا من تجلسون الآن، لو أننا جلسنا طوال هذا الوقت نتأمل ماذا يا ترى في هذه الجنة من نعيم، فلن يصل ذلك إلى شيء من حقيقة ما سنراه في الجنة بإذن الله، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من صور نعيم هذه الجنة أيها المؤمنون أن أول زمرة تدخل هذه الجنة أوصافهم، تريدونني أن أخبركم بأوصافهم؟ لا لا لن أخبركم، واسألوا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه فهو يخبركم بأوصافهم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتغوطون فيها ولا يتمخطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. يا الله، ما أحلاها من لحظات عندما تكون أيها المسلم مع هذه الزمرة العظيمة ومع تلك الكوكبة المضيئة. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا مع هؤلاء، إنك على كل شيء قدير. روض الجنان، صوت الحسان، يدعوك يا شبل الزمان، يدعوك يا شبل الزمان. ويكفي أيها الأحباب لزوال همنا وذهاب غمومنا أن نعلم أن فضل الله جل وعلا على هذه الأمة عظيم، حيث جعل أكثر أهل الجنة من المسلمين. الله أكبر. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو والله أن تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. فلله الحمد أولا وآخرا. ومن صور نعيم أهل الجنة أيها الإخوة الأحباب أن تربتها من المسك الخالص. تخيل نفسك أيها المسلم وأنت تجلس على كثبان المسك الجميلة، حولك زوجتك من الحور العين، وغلمانك وخدمك وحشمك، أليست تلك من لحظات السعادة العظيمة؟ بلى والله هي من لحظات السعادة. ولذلك في الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. ومن صور نعيم أهل هذه الدار الرائعة أن فيها جنات من الذهب وجنات من الفضة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنه: ما بناء الجنة؟ فقال: لبنة من الذهب، ولبنة من الفضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. يا سبحان الله، يا سبحان الله، عجبا لهذه الدار، كل شيء فيها جميل، وكل شيء فيها حسن غريب. ترى أين المشمرون لها؟ أين الباذلون من أجلها؟ أين الساعون للوصول إليها؟ هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام دائم في دار سليمة، وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تشدو على الأغصان عاكفة، تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الفردوس في الجنات يعمرها، بركعة في ظلام الليل يسديها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. ومن صور نعيم أهل هذه الجنة العظيمة أن لهم فيها أيها المؤمنون خياما من اللؤلؤ. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها 60 ميلا، فيها أهلون، أي له فيها حوريات، يطوف عليهم المؤمن أن يجامع تلك الحوريات فلا يرى بعضهم بعضا. وصدق الله جل وعلا عندما قال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. وقصور أهل هذه الجنة العظيمة وخيامهم أيها المؤمنون تجري من تحتها الأنهار، وليست الأوساخ والنجاسات، فهم في الجنة مطهرون عن كل رجس ودنس. وكلما اشتهى المؤمن من هذه الأنهار فتحت له فرجة، فيأخذ من هذه الأنهار ما شاء الله سبحانه أن يأخذ. وصدق الله عندما قال: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فذكر الله سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة التي تعرض له في الدنيا. فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه، وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة وأن يصير قارصا، وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شربها، وآفة العسل عدم تصفيته. هذا من آيات الرب سبحانه، أن تجري أنهار من أجناس لم تجري العادة في الدنيا بإجرائها، بل ويجريها الرب سبحانه في غير أخدود، وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم أيها الأحباب الفوز بهذا النعيم العظيم. ومن صور نعيم أهل هذه الجنة أيها المؤمنون أن الثمار فيها من جميع الأنواع ومختلف الأصناف، هي موجودة في ألذ صورها وأبهى خلقها. كلما اشتهى المؤمن ثمرة تدلى إليه الغصن، فيأكل من هذه الثمرة ما شاء الله أن يأكل، وهي تختلف في حقيقتها عن ثمر الدنيا. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه ورحمه: ليس في الجنة شيء من الدنيا إلا الأسماء. قال الله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وأشجار هذه الجنة العظيمة كثيفة ممتدة متصلة، يتمتع المسلم في ظلها ويهنأ أيما هناء، في الصحيحين من حديث أبي حازم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. الله أكبر. وهذه الأشجار تحمل أجمل الألوان وأحلى الثمار، وليس فيها ما يؤلم الخلق من الشوك ونحوه، فهي جميلة نقية أيها الأحباب. ومن صور نعيم أهل هذه الجنة أيها المؤمنون أنهم يستقبلون بالبشر والسرور والدعاء والغناء الجميل عند إقبالهم على الجنة. ذكر ابن أبي الدنيا أثرا موقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: علي والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة عليها رحال الذهب، شرك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مثل مد البصر، فينتهون إلى باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفيحة من الذهب، وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان، فإذا شربوا من إحداهما جرت في وجوههم نظرة النعيم، وإذا توضأوا من الأخرى لم تشعث أشعارهم أبدا، فيضربون الحلقة بالصفيحة فيسمع طنين هذه الحلقة، فيبلغ كل حورية أن زوجها قد أقبل إليها، فتستخفها العجلة فتبعث قيمها فيفتح له الباب، فلولا أن الله عز وجل عرفه نفسه لخر له ساجدا مما يرى من النور والبهاء، فيقول له ذلك الخادم: أنا قيمك، أنا من وكلت بأمرك، فيتبعه فيقفو أثره، فيأتي إلى زوجته فتستخفها العجلة فتخرج من خيمتها فتعانقه وتضمه إلى صدرها وتقول له: أنت حبي وأنا حبك، وأنا الراضية فلا أسخط أبدا، وأنا الناعمة فلا أبأس أبدا، وأنا الخالدة فلا أضعن أبدا. فيدخل بيتا من أساسه إلى سقفه 100 ذراع مبني على جندل اللؤلؤ والياقوت، طريقة حمراء وطريقة خضراء وطريقة صفراء، ما منها طريقة تشاكل أو تشبه صاحبتها. فيأتي إلى الأريكة فإذا عليها سرير، على السرير 70 فراشا، عليها 70 زوجة، على كل زوجة 70 حلة، يرى مخ ساقها من باطن الجلد، يقضي جماعهن كلهن في مقدار ليلة، تجري من تحتهم أنهار مضطردة، أنهار من ماء غير آسن صاف ليس فيه كدر، وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل، وأنهار من خمر لذة للشاربين لم تعصرها الرجال بأقدامها، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يخرج من بطون الماشية والأنعام. فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طيور بيض فترفع أجنحتها فيأكلون من جنوبها من أي الألوان شاءوا، ثم تطير هذه الطيور فتذهب كيفما شاءت. وهم إذا اشتهوا الثمار انشعب الغصن إليهم فيأكلون من أي الثمار شاءوا، إن شاء أحدهم قائما وإن شاء متكئا. وذلك قوله جل وعلا: وجنى الجنتين دان. قال علي رضي الله عنه: وبين أيديهم خدم كاللؤلؤ. الله أكبر، الله أكبر. لمثل هذا فليعمل العاملون. أين صوام النهار؟ أين قوام الليل؟ أين الباكون والمستغفرون بالأسحار؟ أين من أشغلوا أنفسهم بالطاعة وابتعدوا عن المعاصي والسيئات؟ وأين الذين التهوا بدنياهم ولذاتهم وأشغلتهم هذه الحياة عن دار المقامة والخلود؟ حور الخيام تاقت غرام وتقول هيا للأمام، وتقول هيا للأمام. إن هذه الجنة أيها الأحباب تحتاج عملا، تحتاج مجاهدة، تحتاج ثباتا على الطاعة. يكفي والله بعدا عن طاعة الله، يكفي والله معاصي، يكفي والله محرمات. نحن لسنا بحاجة إلى من يعيش في هذه الدنيا على ما يغضب الله جل وعلا، وأمتنا في غنى عن أناس يحيون على المعاصي وعلى السيئات، لكننا بحاجة إلى عباد وإلى طائعين وإلى قوام وصوام يقضون هذه الحياة كلها في طاعة الله حتى يصلوا إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى وإلى تلك الدار الرائعة. ومن صور نعيم أهل هذه الجنة أيها المؤمنون أن أهل الدنيا يتقابلون فيها ويزور بعضهم بعضا، يتضاحكون ويفرحون ويسعدون، يا الله يتذاكرون أيام الدنيا وعناءها وما قدموه لله سبحانه فيها من أعمال صالحة وصبر على الطاعات وجهاد للنفس عن الهوى والمحرمات وقتال لأعداء الدين. يقابل بعضهم بعضا: أتذكر يا فلان يوم أن كنا نصلي القيامة في رمضان؟ أتذكر يا فلان يوم أن كنا نجلس في حلقات القرآن؟ أتذكر يا فلان يوم أن كنا نصبر على طاعة الله؟ أتذكر يا خالد يوم أن كنا نتصدق على الفقراء والأيتام؟ أتذكر يا أسامة يوم أن نصرنا الله جل وعلا على الأعداء؟ يتذاكرون هذا كله وهم يحمدون الله سبحانه وتعالى يوم أن أوصلهم إلى هذه الدار العظيمة. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة كتحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ومن صور النعيم أيها المؤمنون في هذه الجنة العظيمة أن مناد ينادي يا أهل الجنة يا أهل الجنة فيخرجون من دورهم وقصورهم، ثم ينادي أخرى يا أهل النار يا أهل النار فيشرئبون ويتطلعون لعله أن يكون عفو عنهم، فيشار إلى كبش بين الجنة والنار فيقال أتعرفون هذا الكبش؟ فيقولون نعم هذا هو الموت، فيذبح ذلك الكبش ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة نعيماً إلى نعيمهم ويزداد أهل النار بؤساً وشقاءً إلى بؤسهم وشقائهم والعياذ بالله. الله أكبر، هنيئاً لكم يا أهل الجنة، هنيئاً لكم والله، أي نعيم ذلك النعيم الذي ستجدونه؟ الموت ينتهي، سبحان الله، ذلك الكابوس المفزع الذي كان يحرم الناس النوم، ينام الإنسان فلا يضمن الاستيقاظ، يخرج الأب فلا يضمن العودة لأولاده، يسافر المسافر فلا يضمن الرجوع لأهله وأولاده وبناته. لكن أبشروا يا أهل الجنة، في الجنة لا موت، أبشروا ستحيون حياة عظيمة أبدية لا موت فيها ولا هرم ولا مرض ولا تعب ولا عناء. هذا الهناء عيش الصفاء، يرضى الفؤاد ولا عناء، يرضى الفؤاد ولا عناء. ومن صور النعيم في هذه الدار الجميلة الرائعة أننا بإذن الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا وإياكم من أهلها، بإذن الله سنقابل فيها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. لا تتعجبوا، نعم النبي محمد النبي الرسول الذي قرأنا عنه في الكتب وسمعنا عنه في الخطب وسمعنا من صفاته الشيء الكثير، محمد الذي بذل لدينه الذي تعب للإسلام حتى وصل إلينا هذا الدين غضا طريا. تخيل نفسك أيها المسلم أنك تأتي إلى قصر محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة فتستأذن فيؤذن لك، تدخل إلى تلك الروضة الجميلة في وسطها محمد صلى الله عليه وسلم وبجواره أبو بكر وعمر وقد تحلق حوله أصحابه، فجأة تقف أنت مشدوها مذهولا متعجبا، يا الله يا الله أهذا هو الرسول؟ سبحان الله، ما أجمل منظره وما أحلى خلقه وما أبهى ثيابه. يدور بصرك يمينا وشمالا في تلك الروضة الحسناء وأنت لا تصدق ما حولك من نعيم عظيم، وفجأة يخرجك صوته من هذا التيه الذي أنت فيه، نعم صوته هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هلم يا أخي، فتقترب منه وتمد يديك لتلامس كف خير البشر وأعظم البشر وأكرم البشر وتصافح محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم تعانقه وتضمه إلى صدرك وتقبل رأسه وكفيه صلى الله عليه وسلم. يا ترى يا ترى ما هي سعادتك بعدها أيها الإنسان عندما يجلسك الرسول صلى الله عليه وسلم بجواره، يحدثك فيسألك عن اسمك وعن أرضك من أي العصور أنت وفي أي الدهور كنت، ثم يتبسم لك النبي صلى الله عليه وسلم ليحدثك عن الهجرة وعن المشاهد والغزوات والوقائع، ثم تستمع لحديثه الجميل العذب، وبعدها تلتفت يمينا لتصافح وتعانق خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. يا الله ما كنت أظنك هكذا يا أبا بكر، تحدثه يحدثك وبعدها تضم عمر، يا الله أهذا عمر؟ أهذا من كان الشيطان يفر من طريقه؟ عجبا والله لتلك القلوب والأرواح. ثم تقابل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واحدا تلو الآخر، يسلم عليك عثمان ويقبلك علي ويحدثك خالد بن الوليد ويعانقك أبو عبيدة عامر بن الجراح ويضمك سعد بن معاذ ويحتضنك الزبير بن العوام وكفى. أعلم أنك أيها المسلم تسبح الآن في تلك الأفكار العظيمة وتتأمل في ذلك النعيم المقيم. إنها الجنة أيها الأحباب، إنها الجنة أيها الصادق المؤمن. لقي الرسول عند الوصول وصحابه القوم العدول، وصحابه القوم العدول. ومن صور نعيم أهل هذه الجنة ما أعد الله جل وعلا لهم فيها من الحور العين والنساء الجميلات. لا تسألوني عن حسنهن، لا تسألوني عن جمالهن، لا لا تسألوني عن نورهن، لا لا تسألوني عنهن. الواحدة منهن إذا ابتسمت أضاءت ما بين المشرق والمغرب، وإذا نظر زوجها إليها رأى وجهه في وجهها من نقاء الوجه ولمعانه، وإذا صافحها ذابت كفها في كفه لأن كفها ألين من الزبد، ويرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم والثياب، وإذا جامعها زوجها عادت بكرا مرة أخرى، ولو أن نصيفها على رأسها اطلع على أهل الأرض لملأ ما بين الخافقين طيبا وريحا، ولو بصقت في بحار الدنيا لأحالتها كلها عذبة. وهؤلاء الحوريات قد قصرن بصرهن على أزواجهن، وقصرن أيضا أبصار أزواجهن عليهن، فلا تحب إحداهن غير زوجها، ولا يمكن أن يحب زوجها غيرها. قال الله: حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. روى الطبراني بسند ضعيف لكن يحسن ذكره في مثل هذا المقام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتنعم مع حورية من حوريات الجنة إذ ببرق يسطع في سماء الجنة، وفجأة ينظر ويتأمل ذلك المؤمن، فإذا امرأة تزيد على التي معه بسبعين ألف ضعف من النور والجمال، وهي تقول: يا عبد الله، يا ولي الله، أما لنا فيك نصيب؟ فيصعد إليها ذلك المؤمن فيرى من جمالها وبهائها ما يتعجب منه، فيقول لها: من أنت؟ فتقول: أنا من نساء الدنيا اللواتي كن طائعات عابدات في الدنيا، جعلني الله أفضل وأجمل وأحلى من الحور العين في الجنة. فيضمها ويعتنقها أربعين سنة لا تمله ولا يملها. الله أكبر، هذه والله بشارة لزوجاتنا وأخواتنا وأمهاتنا ونسائنا وجميع أهلنا، إنهن أطعن الله يجعلهن الله أجمل وأحلى وأبهى من الحور العين في الجنة. أبشرنا أيتها الأخوات الصالحات، أبشرنا أيتها المؤمنات الصابرات المثابرات، أنتن إذا صبرتن في هذه الدنيا على طاعة الله جل وعلا وابتعدتن عن كل ما يغضب الله سبحانه، أنتن إذا صبرتن في هذه الدنيا على طاعة الله جل وعلا وابتعدتن عن كل ما يغضب الله سبحانه تصبحن في الجنة سيدات لتلك الحوريات، بل أجمل وأحلى وأبهى منهن. قالت عائشة رضي الله عنها: يشتهي ذلك الرجل المؤمن من هذه المرأة أن تغني له، فيجعل الله جل وعلا حوريات من أهل الجنة في صف، ثم تقوم هذه المرأة ومن معها من حوريات الجنة اللواتي كن من أهل الدنيا في صف آخر، فيقولن حوريات الجنة: نحن الخالدات فلا يبدن، نحن الناعمات فلا يسخطن، نحن الراضيات فلا يبأسن. فيرددن عليهن أهل الجنة اللواتي كن من أهل الدنيا: نحن العابدات وما عبدتن، نحن الصائمات وما صمتن، نحن المصليات وما صليتن، أبناء قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكنا له. تقول عائشة رضي الله عنها: فغلبنهن فغلبنهن فغلبنهن، أي غلب تلك الحوريات بجمالهن وبحسن غنائهن وبعذوبة أصواتهن حوريات الجنة اللواتي أنشأهن الله في الجنة. يا أيها الشباب، يا أيها الأحباب، يا أيها الرجال، يا خطاب الحورعين، أين من يسعى ويبذل في هذه الحياة حتى يصل إلى هذه الجنة العظيمة؟ قال ابن القيم رحمه الله: إن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب الأتراب اللائي جرى في أعضائهن ماء الشباب، فللورد والتفاح ما لبسته الخدود، وللرمان ما تضمنته النهود، وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور، وللرقة واللطافة ما دارت عليه الخصور، تجري الشمس من محاسن وجهها إذا برزت، ويضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت، إذا قابلت حبها فقل ما تشاء في تقابل النيرين الشمس والقمر، وإذا حادثته فما ظنك بمحادثة الحبيبين، وإن ضمها إليه فما ظنك بتعانق الغصنين، ويرى وجهه في صحن خدها كما يرى في المرآة التي جلاها صيقلها، ويرى مخ ساقها من وراء اللحم لا يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها، لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحا، وأفواه الخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا، ولتزخرف لها ما بين الخافقين، ولأغمضت عن غيرها كل عين، ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، ولآمن من على ظهرها بالله الحي القيوم، ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ووصالها أشهى إليه من جميع أمانيها، ولا يزداد على طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا، ولا يزداد لها طول المدى إلا محبة ووصالا، مبرأة من الحبل والولادة والحيض والنفاس، مطهرة من المخاط والبصاق والبول والغائط وسائر الأدناس، لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها، لا يخلق ثوب جمالها ولا يمل طيب وصالها، قد قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح لأحد سواه، وقصرت طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه، وإن نظر إليها سرته، وإن أمرها بطاعته أطاعته، وإن غاب عنها حفظته، فهو منها في غاية الأمان. هذا لم يطمثها قبله إنس ولا جان، كلما نظر إليها ملأت قلبه سرورا، وكلما حدثته ملأت أذنه لؤلؤا منظوما ومنثورا، وإذا برزت ملأت القصر والغرفة نورا، وإن سألت عن السن فأتراب في أعدل سن الشباب، وإن سألت عن الحسن فهل رأيت الشمس والقمر، وإن سألت عن الحدق فأحسن سواد في أصفى بياض في أحسن حور، وإن سألت عن القدود فهل رأيت أحسن الأغصان، وإن سألت عن النهود فهن الكواعب نهودهن كألطف الرمان، وإن سألت عن اللون فكأنه الياقوت والمرجان، وإن سألت أيها الإنسان عن حسن الخلق والخلق فهن الخيرات الحسان، اللائي جمع لهن بين الحسن والإحسان، فأعطين جمال الباطن والظاهر، فهن أفراح النفوس وقرة النواظر، وإن سألت عن حسن العشرة ولذة ما هنالك فهن العرب المتحببات إلى الأزواج، بلطافة التبعل التي تمتزج بالروح أي امتزاج، فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها، وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس متنقلة في بروج فلكها، وإذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضرة، وإن خاصرته فيا لذة المعانقة والمخاصرة، وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لن يملل وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم توجز، وإن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع، وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع، وإن قبلت فلا شيء أشهى إليه من التقبيل، وإن نولت فلا ألذ ولا أطيب من ذلك التنويل. قال ابن القيم: يا خاطب الحور الحسان وطالبا ذاك النعيم بجنة الحيوان، اسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان، حور حسان قد كمل خلائقا زين الشباب لأجمل النسوان، لله لله ناثم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أمان، فتضمه ويضمها أرأيت معشوقين بعد البعد يلتقيان. هذه هي الجنة أيها الأحباب، هذا هو نعيمها، فأين المشمرون لها؟ أين البادرون من أجلها أيها الإخوة الأحباب؟ لكن دعونا نقف مع أعظم صورة من صور نعيم أهل هذه الجنة، إنها أعظم لذة وأحلى لحظة، إنها لحظة النظر إلى وجه الله جل وعلا، ينادي مناد: يا أهل الجنة يا أهل الجنة، إن ربكم يستزيركم فحي على زيارته، فيخرجون وقد أعدت لهم أرائك الذهب والفضة، فيقال لهم: يا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقول الله جل وعلا: يا عبادي ماذا تطلبون وماذا تريدون، فيقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تزحزحنا عن النار، ألم تدخلنا الجنة، فيقول جل وعلا: بلى ولكن بقي أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، فيحل الله جل وعلا رضوانه على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدا، وحاشا وحاشا أن يعمل أهل الجنة عملا يغضب الجبار سبحانه وتعالى. ثم يطلب كل واحد من ربه جل وعلا أمنيات كثيرة، ويحقق الله جل وعلا له تلك الأمنيات، بل زيادة في النعيم يذكره بأشياء كان قد تمناها في الدنيا ونسيها في الآخرة، فيحقق الله جل وعلا له كل تلك الأمنيات. ثم يقول الله جل وعلا: ماذا تطلبون وماذا تريدون، فيقولون كلهم بصوت واحد: نريد أن ننظر إلى وجهك ربنا، فيكشف الله جل وعلا حجاب النور عن وجهه، فيخر أهل الجنة كلهم سجدا لله، لولا أن الله قضى على الخلق ألا يحتقوا لاحترق من انتهى إليه نور وجهه سبحانه وتعالى. إنها أعظم لحظة، إنها أجمل لذة ينالها أهل الجنة. قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن ينظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. أين هم السباقون؟ أين هم المجاهدون؟ أين هم البادلون؟ أين من صلى وصام وصبر وقام؟ نحن أيها الأحباب نريد عشاقا للجنة، نحن نريد أسودا للوغى والجهاد، نحن نريد من يسعى إلى هذه الدار العظيمة، يترك الغنى، يترك الأفلام، يترك المسلسلات، يترك المحرمات، ويقبل على طاعة الله جل وعلا ليفوز بتلك الدار العظيمة. روي عن رافع بن عبد الله قال: قال لي هشام بن يحيى الكناني: لو أحدثنك حديثا رأيته بعيني وشهدته بنفسي ونفعني الله عز وجل به، فعسى الله تعالى أن ينفعك به كما نفعني. قلت: حدثني يا أبا الوليد. قال: غزونا أرض الروم سنة 38، وعلينا مسلمة بن عبد الملك وعبد الله بن الوليد بن عبد الملك، وهي الغزوة التي فتح الله عز وجل فيها الطوانة، وكنا رفقة من أهل البصرة وأهل الجزيرة في موضع واحد، وكنا نتناوب الخدمة والحراسة وطلب الزاد والعلوفات، وكان معنا رجل يقال له سعيد بن الحارث ذو حظ من عبادة يصوم النهار ويقوم الليل، وكنا نحرص أن نخفف عنه من نوبته ونتولى ذلك، فيأبى إلا أن يكون في جميع الأمور بحيث لا يخلي شيئا من عبادته، وما رأيته في ليل ولا نهار إلا في حال اجتهاد، فإن لم يكن وقت الصلاة أو كنا ونحن نسير لم يفتر عن ذكر الله جل وعلا ودراسة القرآن. قال هشام: فأدركتني وإياه النوبة ذات ليلة في الحراسة ونحن محاصرون حصنا من حصون الروم قد استصعب علينا أمره، فرأيت من سعيد في تلك الليلة من شدة الصبر على العبادة ما احتقرت معه نفسي، وعجبت من قوة جسمه على ذلك، وعلمت أن الله جل وعلا يؤتي الفضل من يشاء، وأصبح كالا من التعب، فقلت له: يرحمك الله، إن لنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا، ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكلفوا من العمل ما تطيقون، وذكرت له شبه هذا من الأحاديث، فقال لي: يا أخي، إنما هي أنفاس تعد وعمر يفنى وأيام تنقضي، وأنا رجل أرتقب الموت وأبادر خروج نفسي. فأبكاني جوابه، ودعوت الله عز وجل له بالعون والتثبيت، ثم قلت له: نم قليلا تستريح، فإنك لا تدري ما يحدث من أمر العدو، فإن حدث شيء كنت نشيطا متيقظا. فدخل إلى داخل الخيمة والخباء ونام في داخلها، وتفرق أصحابنا، فمنهم من هو في القتال ومنهم من هو في غير ذلك، وأقمت في موضعي أحرس الرحال وأصلح الطعام. فبينما أنا كذلك إذ سمعت كلاما في الخباء، فعجبت مع أنه ليس فيه غير سعيد وهو نائم، وظننت أن أحدا قد دخل عليه ولم أره، فدخلت فلم أجد أحدا غيره، وإذا هو نائم على حاله، إلا أنه كان يتكلم وهو يضحك في نومه، فأصغيت إليه فحفظت من كلامه: لا لا لا، ما أحب أن أرجع، ما أحب أن أرجع. ثم مد يده اليمنى كأنه يأخذ شيئا، ثم ردها بلطف وهو يضحك، ثم قال: فالليلة الليلة، أرجوك أرجوك، فالليلة الليلة، الليلة الليلة. ثم وثب من نومه وثبة استيقظ لها وهو يرتعد، فاحتضنته إلى صدري مدة وهو يلتفت يمينا وشمالا حتى سكن وعاد له فهمه، وجعل يهلل ويكبر ويحمد الله تعالى. فقلت: يا أخي، ما شأنك؟ فقال: خيرا يا أبا الوليد. قلت: إني قد رأيت منك شيئا وسمعت منك كلاما في نومك، فحدثني بما رأيت. فقال: أو تعفيني من ذلك؟ فذكرته حق الصحبة وقلت: حدثني يرحمك الله، فعسى الله أن يجعل لي في ذلك عظة وخيرا. فقال: إني لما نمت في وقت هذا رأيت كأن القيامة قد قامت، وقد خرج العباد من قبورهم فوقفوا في موقفهم وشخصوا بأبصارهم ينتظرون أمر ربهم، فبينما هم كذلك إذ أتاني رجلان لم أر قط مثل صورتهما كمالا وحسنا، فسلما علي فرددت عليهما السلام، فقال: يا سعيد أبشر، فقد غفر ذنبك وشكر سعيك وقبل عملك واستجيب دعاؤك وعجلت لك البشرى في حياتك، فانطلق معنا حتى نريك ما أعد الله جل وعلا لك من النعيم. فانطلقت معهما حتى خرجنا عن جملة أهل الموقف، فإذا نحن بذات اليمين بخيل لا تشبه خيلنا هذه، إنما هي كالبرق الخاطف، فركبناها فسارت بنا كهبوب الريح حتى انتهينا إلى قصر عظيم لا يقع الطرف على أوله ولا على آخره ولا على ارتفاعه، ثم هو مع ذلك كأنه صيغ من فضة صافية، فهو نور يتلألأ، فلما وردنا به انفتح لنا الباب من غير أن نستفتح، فدخلنا إلى ما لا يبلغه وصف واصف ولا يخطر على قلب بشر، وإذا في ذلك القصر من الوصائف والخدم كعدد نجوم السماء، كأنهم كما قال الله لؤلؤ مكنون. فحين رأونني أخذوا في ألوان من القول الحسن بنغم مختلف، وكلهم يخلطون بكلامهم هذا: هذا ولي الله، ومرحبا بولي الله، وقد جاء ولي الله. فصرنا كذلك حتى انتهينا إلى مجالس ذات أسرة من الذهب، مكللة بالجوهر، محفوفة بكراس من الذهب، وإذا على كل سرير منها جارية لا يستطيع أحد من خلق الله وصفها، وفي وسطهن واحدة عالية عليهن في طولها وتمامها وجمالها وكمالها. والله يا أبا الوليد، لولا أن الله ثبت علي بصري لقلت هي الشمس في فلكها. فقال لي الرجلان: هذا منزلك، وهؤلاء أهلك، وها هنا مقيلك، وما لك عند ربك من الرضوان أكبر. وانصرفا عني، ووثب الجواري نحوي بالترحيب والتعظيم والاستبشار كما يكون من أهل الغائب عند قدومه عليهم، وحملنني حتى أجلسنني على السرير الأوسط إلى جانب تلك الجارية الجميلة، وقلن لي: هذه زوجتك، ولك مثلها معها، وقد طال انتظارنا إياك. فكلمتني وكلمتها، فقلت لها: أين أنا؟ قالت: في جنة المأوى. قلت: من أنت؟ قالت: أنا زوجتك الخالدة. فقلت: أين الأخرى؟ قالت: في قصرك الآخر. فقلت: إني أقيم عندك اليوم، وأتحول إلى تلك في غد، ومددت يدي إليها، فردتها بلطف وقالت: أما اليوم فلا، إنك راجع إلى الدنيا. فقلت: لا لا، ما أحب أن أرجع. فقالت: لا بد من ذلك، وستقيم في الدنيا ثلاثة، ثم تفطر عندنا في الليلة الثالثة إن شاء الله تعالى. فقلت: أرجوك أرجوك، فالليلة الليلة فالليلة الليلة. قالت: إنه كان أمرا مقضيا. ثم نهضت من مجلسها، فوثبت لقيامها، فذلك عندما استيقظت من منامي. قال هشام: فقلت: يا أخي، أحدث لله شكرا، فقد كشف لك عن ثواب عملك. فقال لي: هل رأى أحد غيرك مثل ما رأيت مني؟ قلت: لا. فقال: أسألك بالله عز وجل إلا سترت علي ما دمت حيا. فقلت: نعم. فقال: ما فعل أصحابنا؟ فقلت: بعضهم في القتال، وبعضهم في قضاء الحوائج. فقام فتطهر واغتسل ومس طيبا، وأخذ سلاحه وسار إلى موضع القتال وهو صائم، فلم يزل يقاتل حتى الليل، وانصرف أصحابه وهو فيهم، فقالوا: يا أبا الوليد، والله والله لقد صنع هذا الرجل شيئا ما رأيناه صنع أحد مثله قط، ولقد حرص على الشهادة، وطرح نفسه تحت سهام العدو وحجارتهم، وكل ذلك ينبو عنه. فقلت في نفسي: آه آه، لو تعلمون شأنه لتنافستم في مثل صنيعه. قال هشام: وأفطر على شيء من الطعام، وبات ليلته قائمة، وأصبح صائمة، فصنع كصنيعه بالأمس، وانصرف من آخر النهار، فذكر عنه أصحابه مثل ما ذكروه بالأمس، حتى إذا كان اليوم الثالث وقد مضت ليلتان، انطلقت معه وقلت: لا بد أن أشهد أمره وما يكون منه. فلم يزل يلقي نفسه تحت مكايد العدو نهاره كله، ولا يصل إليه شيء، وهو يؤثر فيهم الآثار، وأنا أرعاه من بعيد، لا أستطيع الدنو منه ولا أن أفعل مثل ما فعل. حتى إذا نزلت الشمس للغروب وهو أنشط ما كان، فإذا برجل من فوق حائط الحصن قد تعمده بسهم، فوقع في نحره فخر صريعا، وأنا أنظر إليه، فصحت بالناس: أيها الناس، ابتدروه ابتدروه. فاجتذبوه وجاءوا به يحملونه، وإذا هو في الرمق الأخير. فلما رأيته قلت له: هنيئا لك هنيئا لك يا أخي، هنيئا لك ما تفطر عليه هذه الليلة، يا ليتني كنت معك يا ليتني كنت معك. فعض شفته السفلى وأومأ إلي ببصره وهو يضحك: يعني أكتم أمري حتى أموت. ثم قال: الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي صدقنا وعده، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فوالله ما تكلم بشيء غيرها، ثم قضى رحمة الله تعالى عليه. قال هشام: فقلت بأعلى صوتي: يا عباد الله، لمثل هذا فليعمل العاملون، اسمعوا ما أخبركم به عن أخيكم هذا. فاجتمع إلي الناس، فحدثتهم بالحديث على وجهه، فما رأيت قط أكثر من تلك الساعة باكيا. ثم كبروا تكبيرة اضطرب لها العسكر، وبات الناس يذكرون حديثه ويحرض بعضهم بعضا. ثم أصبحوا فنهضوا إلى الحصن بنيات مجددة وقلوب مشتاقة إلى لقاء الله عز وجل، فما أضحى النهار حتى فتح الله جل وعلا عليهم ذلك الحصن. أنا بعت روحي للإله، والله قد قبل المبيع، أنا لا أريد سوى جنان الخلد والقصر الرفيع، أنا منيتي أن ألتقي بنبينا الشهم الشفيع، أنا قد رحلت عن الحياة وطرت في الأفق الوسيع، طلقت دنيانا التي تبكي الصدوق ولا تطيع، طلقت دنيانا فما أهوى المذلة والخضوع، فلقد ولدت بعزتي وبشرعتي أبقى صدوع، ومضيت أحمل رفعتي وأذود عن دين الطموع، ورحلت للساحات في عزم الأسود على القطيع، ورفعت راية مسلم عشق الجهاد بلا قنوع، ووثبت وثبة فارس حب الشهادة في الضلوع، ووهبت نفسي صادقا لله والمسك يضوع، وتعلقت روحي هنا بحواصل الطير البديع، فوجدت أعظم راحة وغدوت نورا كالشموع، فلتسلكوا هذا الطريق فإنه درب السطوع، وهو النجاة لحائر فيه السعادة للجميع. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا اجمعنا في دار كرامتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المجاهدين، وأعلي كلمتي الحق والدين. اللهم أقر أعيننا بعودة المسجد الأقصى سالما غانما إلى حوزة الإسلام والمسلمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا حي يا قيوم. اللهم اغفر ذنوبنا وامحو عنا خطايانا وكفر لنا سيئاتنا وارفع لنا درجاتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. روض الجنان صوت الحسان يدعوك يا شبل الزمان، يدعوك يا شبل الزمان، حور الخيام تاقت غرام وتقول هيا للأمام، وتقول هيا للأمام، نهر وطير قصر وخير، نهر وطير قصر وخير، هذا النعيم وليس غير، هذا النعيم وليس غير، هذا الهناء عيش الصفاء يرضى الفؤاد ولا عنا، يرضى الفؤاد ولا عنا، لقي الرسول عند الوصول وصحابه القوم العدول، وصحابه القوم العدول، يا من تريد خلدا وغيد، يا من تريد خلدا وغيد، شمر فما فاز البليد وإلى هنا يعطي المزيد، شمر فما فاز البليد وإلى هنا يعطي المزيد، رؤياه في دار الخلود، رؤياه في دار الخلود. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي السويدي، شارع سدير، هاتف 2670304، ناسوخ 4493189، صندوق بريد 15277، الرياض 11 7 1-8. مع تحيات مهندس الصوت عبد السلام المجيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.